إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله مقلب الليل والنهار تبصرة وذكرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم فاتقوا ربكم الذي خلقكم واتقوا الذي بلى وسخر لكم الليل والنهار ورزقكم عباد الله إن الله جعل في الليل والنهار عبارا وفي المساء والصباح ذكرا وجعل في تقلب الليالي والأيام والشهور والأحوال عبرة وعظة للأنام يقلب الله الليل إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ومن عبرها أنها تطوي الأحمار وتنهي الآجال فالعمر محدود والزمان محدود فالدنيا ساعة فاجعلها ضاعة ألا إنما دنياك ساعة فاجعل الساعة ضاعة واحذر التقصير فيها واجتهد مقدار ساعة تقاتل والبقي طائرة له إن الحياة جرائق وزواني قال أبو الدرداء إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى بارك قال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره كيف يفرح من يقوده عمره إلى وحياته إلى موته أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمره إن الإنسان إخوتي في الله يفرح بفرح يفرح بمرور الأيام وتمام الأحوال لينال مرتبا أو فعلا أو رزقا أو عطاء أو دينا أو قسطا أو يفرح ومن حقه أن يفرح مما أباح الله له ولكن السؤال هو أن الفرح في الحقيقة فرح بانتهاء الأيام وانقضاء الأعوام نجد سرورا بالهلال إذا بدا وما هو إلا الحث للتأثير القضاء إذا قيل تم الشهر فهو كناية وترجمة عن عمر قد انقضى إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يمني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل عباد الله يقول الله جل في علا وتلك الأيام نداولها بين الناس وسبحان من كل يوم هو في شأن إن الذي تمضي إن الذي تمضي به الأيام كالذي يحضر الأذكار ويقطع الفيافي والقبار يخرج من مراده ويبعد عن وطنه وأحبابه فهكذا الأيام تقرب في كل لحظة من الآخرة وتباعد من الدنيا والليل والنهار يقربان البعيد ويبغيان الجديد أيا ويح نفسي من نهار إلى أو كظل منا أو كظل زائر، إن الذي بمثلها لا يخدع، ليفكر كل واحد منا ماذا أودع تلك الأيام، وبلاها بطاعة ملك العلام، كم نابت وسابق، كم سارع ولاحق، كم قبة اجتهد فيها وعمل مضروب سعى إليه، ليفكر كل واحد منا ما بدا حاله مع ما أوجب الله عليه، هل قام وأداه وأرضى مولاه، أم هو اتبع شيطانه وهواه، ماذا عن توحيد ربه والتوكل عليه وعبادته حق عبادته وإخلاص العمل له، ماذا عن الصلوات، هل هو من المحافظين للجمع والجماعات، ماذا عن صيام رمضان وزكاة واحد منام، ماذا عن حج بيته الحرام وإقامة الشراب والطعام، ماذا عن بر الوالدين وصلة الأرحام، ماذا عن حسن الجوار وإصلاح الحال. عباد الله، بالأمس المرء صغيرا حقيرا، وبالأمس شابا طريا، بالأمس قويا معافى، بالأمس صحيحا نظيرا، واليوم تبدلت الأحوال وتغيرت تلك الأيام، فهل ثم تغالينا تلك الأحوال، فطوبى ثم طوبى لمن أودع يومه عملا صالحا قبل غروب شمسه من علم ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وذكر واستغفار وتلاوة لكلام واحد القهار، طوبى لمن قام الليل وقام النهار وزار مريضا وشيع جنازة وأطعم الطعام وبين السلام. إخوة الإيمان، أمة ولد عدنان، لا بد أن يأمر الإنسان في عمله ويتأمل في حاله كيف قضى عامه وفيما صرف أوقاته، لا بد من كسب حساب يضعه الله بين يديه ويحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه، من حاسب نفسه الآن أمن يوم الفزع يرضى والعرض على الرحيم الرحمن، المرء محاسب ومسؤول، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، كل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عند الترمذي بسند صحيح عن ابي هريره وابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامه ويقال: الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الانعام والحرث وتركتك ترأس وترجع، فكنت تظن انك ملاقيا يومئذ يوم شهادا، فيقول اليوم انساك كما نسيتني. عباد الله، ان عامنا يمضي وذنوبنا تزداد وايامنا تنقضي ونحن في غفله عن الاستعداد، فالمعاصي تلاحق الانسان في سوقه ومسجده في عمله وبيته، والذنوب مجالاتها واسعه لا سيما في هذا الزمان، فالفتن والشكوك تتبع المرء اينما حل، والمعاصي تملأ البيوت، والقنوات الفاسده تفسد الاولاد وتهدم الاسر وتنشر الخزي والفضيحه وتزين الباطل وتسيء الاخلاق والقيم وتسبب الفوضى وتسهل الفاحشه، ان الذنوب والمعاصي تفسد الديار وتهلك الثمار وتجلب الدمار، تنزع البركات والخيرات والثروات من الاعمال والاعمار والاوقات والدرهم والديار، فهل ندرك اننا ما زلنا في غفله؟ جاء قوم الى ابراهيم ادهم في سنه امسكت فيها السماء واشجبت الارض، فقالوا: استقطعنا المطر فادع الله لنا، فقال: تستقطعون المطر وانا الذنوب والمعاصي تورث الأمة الذل والهوان، فانظر إلى الحال وقلل طاعة السؤال ماذا قدم، ماذا فعل، ماذا أصلح. فلا بد أن ننتصر على أهوائنا وشهواتنا ونرفع هممنا وأنفسنا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الكريم العطاء واسع الفضل والنعماء، واشهد ان لا اله الا الله برحمته عمت الارض والسماء، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله حق التقوى معشر المسلمين، اتقوا رب العالمين واطيعوا سيد المرسلين، تفلحوا وتنجحوا وتسعدوا وتربحوا. عباد الله، ان الله ذكر موقفين للانسان يندم فيهما على ضياع وقته. الاول ساعة الاحتضار، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لكن هيهات، ثم هيهات، ذهبت الامنيات وبقيت الحسرات. وعفوك يا رب الارض والسماوات. والموقف الثاني، حيث توفى كل نفس ما عملت وتجازى بما اكتسبت. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. عباد الله، كم يضيع المرء من الساعات والاوقات التي يفوته فيها الخير الجزيل والثواب الجميل والعمل النبيل. فهذا من الغفر نعمتان مغفور بهما كثير من الناس، الصحة والبراءة. ولو قيل للإنسان كلما بذرت حبة أخرجنا لك من فكر، فهل يجوز للعاقل أن يتوانى ويتوقف عن البذل ويتهاوى؟ المرء يقتدي بالله بين ثلاثة أيام لا رابع لها على الدوام، يوم مضى وقضى بما فيه. نسأل الله العفو والمسامحة فيه. ويوم غالب عليه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ويوم أنت فيه فاجتهد فيه، ويوم أنت فيه فاجتهد فيه. يوم تعيش في ربوعه فماذا قدمت فيه لحبة في الله؟ هذه أعمارنا وتلك أيامنا. إن كانت الأوقات ضائعة والنفوس ضعيفة، فالعودة من قريب والتوبة من القريب المجيب. وإن كانت مرصعة بسبب الطاعة والأعمال الصالحة، فالربا ونعمة التجارة الرابحة والغنيمة الرابحة. أخي الحبيب والعالم الذي رب عمل صغير كبرت النية، فعليك بالمواظبة والمداومة والجد والتشمير ولو على جزء يسير. فأحب الأعمال إلى اللطيف الخبير المداومة وإن كانت قليلة. ومن أجمل مرعى البلد يوشك أن يفتح له. فأحسن ظنك بربك وقوي يقينك وارفع همتك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وبادر ليلك بنهارك ونهارك بليلك، واعط كل ذي حق حقه، وتوقع الموت في كل لحظه، وترفع عن الكسل والفتور، واشغل همتك الى معالي الامور. واجعل لكل خير منك نصيبا ولكل باب منك ورودا. وبادر نفائس الاوقات وفضائل الساعات وفرص الملاحظات، ولكل مقام مقال ولكل حدث حديث. فاجعل لكل يوم حصته وحسبه وولده، واستع السيئات الحسنه، واستعن بالرب المحمود، وتعوذ من كل ذي شر وحسود، وقدم الافضل والاكمل. وان استطعت ان لا يفوتك احد فافعل، واملا رصيدك بالحسنات ويومك بالخيرات. فما عند الله باق والآخرة خير وأبقى. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. واعلم أن عند الصباح يحمل القوم السرى، ومن جميل نكهة القيم من كلام القيم المكارم لا تنال إلا بالمكاره، ومن محاسن الكلام ما قاله شيخ الإسلام الكرامة مع الاستقامة، فالتوبة التوبة ما دام باب التوبة مفتوح قبل غرغرة الروح، فبادر ما دام في الزمان فسحة وافتح صفحة جديدة وبراءة نقية، وخذ بقاعدة القرآن تلك الآية الجادة الجامعة في كل زمان ومكان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فوائد معروف الفقري ما استفاده الإمام أحمد النقي من قوله: من علم أنه إذا مات نسي فليحسن ولا ينسي، فاعمل لنفسك لنفسك وواظب على وقتك وأصلح أمورك ونظم أعمالك. هذا ومما يلاحظ في الختام العام تبادل الرسائل عبر الجوال أو الفيسبوك أو الواتساب أو المواقع العنكبوتية والمنتديات المختلفة والتوصيات المتنوعة، تارة بختم العام بالصيام أو بالعفو والمصافحة والتجاوز والاستحلال أو اعتقاد آخر يوم من العام مع آخر جمعة فيها فضل، أو أي أمر بأن الصحف تطوى في آخر العام، أو اسم صحيفتك واختمه بالعمل الصالح. وهذا مما لا دليل عليه، ولأن التدوين الهجري لم يكن محدودا في عصر النبوة، وإنما هو في عصر عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر أهل السير أنه في سنة 17 ربحوا بعد عمر فك محله شعبان، فقال: أي شعبان، الماضي أو الذي نحن فيه؟ فقال عمر: ضعوا للناس شيئا يعرفونه، فجمع الناس، فقال بعضهم أرجح بالمبعث، وقال بعضهم أرجح بالهجرة، فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرجحوا بها. فلما اتفقوا قال بعضهم: انتهوا برمضان، فقال عمر: بل لمحرم، فإنه منصرف الناس من حجهم، فاتفقوا على ذلك. أو كذلك عباد الله الاستغفار، أو بما يسمى حلة الاستغفار، أو الدعاء بألوان من الأدعية، لا سيما مع آخر ساعة من يوم الجمعة، وكذا التهنئة بالعام بالعام الجديد، فهي من القبيل المباح، لا سنة ولا بدعة، أو تخصيص ذلك بعمرة أو صدقة أو غير ذلك. وينتشر في هذه الأيام الأحاديث الموضوعة والأخبار التي لا أصل لها، والقاعدة: عدم العمل إلا بدليل صحيح. فإذا جاءت رسالة أو قرأت أو سمعت واستطعت التنبيه والتذكير، فاحرص على بيان ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت ما سمعتم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه ويعين كلمته ويجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين من الأعداء المعتدين وشر المفسدين يا رب العالمين. اللهم من أراد أمننا وبلادنا بسوء فأكله بنفسه، واجعل قيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره.